الأخوة الكرام، في سورة الكهف عند قوله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هذه الآيات نزلت بعد الحديث عن يأجوج وماجوج، فالمشهور في التفسير أن معناها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني قوم يأجوج وماجوج أنهم يموجون في الناس يوم القيامة وينتشرون بينهم انتشارا عظيما، وهي من علامات الساعة كما تعلمون، علامات الساعة الكبرى. وقال بعضهم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يوم القيامة، بدلالة ما بعدها ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وهذا إنما يكون يوم القيامة، يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في مكان واحد. وعرضنا جهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، للكافرين عرضا. وعرض جهنم، نسأل الله يعافينا وإياكم، يوم القيامة هو عذاب قبل العذاب، يعني لما يرى الكفار النار ويقال لهم هذه التي ستعذبون بها، وينظرون إليها يحكم بعضها بعضا وتتوقد وتتلهب، فإنهم يزدادون عذابا قبل أن يصلوا إليه. فالله سبحانه وتعالى يعني يجمع لهم بين العذاب النفسي والعذاب الحسي. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. طبعا المقصود هنا في غطاء معنوي، يعني هم مبصرون ويسمعون لكنهم في غشاوة لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون. فالله تعالى وصفهم كأنهم في غطاء، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، يعني هؤلاء الكفار الذين يتخذون آلهة من دون الله، هذه الآلهة التي اتخذوها هي عباد لله، أصلا هم عبيد لله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني جعلوهم آلهة يتخذونهم من دون الله. فالله تعالى يقول: فحسب الذين كفروا، هؤلاء الذين كفروا، أن يتخذوا عبادي الذين هم يعبدونني من دون أولياء يلتجون إليهم ويجعلونهم آلهة ويعني يرجون منهم جلب الخير ودفع الضر، هل هذا يعقل أن يذهبون إلى العباد الذين ويتركون الرب سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يقول لهم يعني هل هذا يعقل أنتم بعقولكم؟ كيف تذهب إلى عبد وترجوه وتجعل لهما للإله من صفات؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. النزل ما يقدمه للضيافة، الضيف، فنزل الضيف يعني أجمل معنى. فالله تعالى يفخر بهم فيقول: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، نزلهم ضيافتهم جهنم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هل تريدون أن تعرفوا من هم أخسر الناس أعمالا؟ وهذا أسلوب تشويق حتى يتحفز الناس بالسماع، كان الرسالة نعم يا ربي من هم الأخسرون أعمالا؟ قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحتمون أنهم يحسنون صنعا. يعني الذي يضل سعيه ويفعل مثلا معصية هو يعرف أنها معصية، هذا أهون يا أخواني من الذي يفعل معصية ويظنها حسنة ويظنها طاعة، لأن الأول يعني حري به أن يتوب ويرجع ما دام يعرف أنه غلط يعني. لكن المشكلة في الثاني الذي يفعل الذنب ويراه طاعة ويراه حسنا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فتجد بعضهم مثلا يعبد صنما أو يعبد قبرا أو يعبد وليا أو من دون الله، ويظن أنه متقرب من الله سبحانه وتعالى وأنه يعني أقرب ما يكون، وهو أبعد ما يكون على الله سبحانه وتعالى. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه يعني يوم القيامة أنكروا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فليس له وزن يوم القيامة، ولذلك الكافر يوم القيامة يأتي بأعمال يظنها تنفعه فإذا هي هباء منثورا، فالله تعالى لا يجعل لها في الميزان أي نصيب. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا يعني بسبب كفرهم واتخذوا آياتي ورسلي هزوا بالرسل. لما ذكر الله تعالى حال الكفار وكعادة القرآن بيان بذكر الشيء وضده، قال لما ذكر الكفار ذكر أهل الإيمان، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يعني نزلهم وضيافتهم جنات الفردوس. هناك قال إن أعددنا جهنم للكافرين نزلا، وهنا قال جنات الفردوس كانت لهم نزلا. وفرق شاسع بين نزل الكافرين ونزل المؤمنين، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يعني من مميزات الجنة أنها ليس فيها ملل ولا فيها، فالذي يدخل فيها لما تقول خالد قد يظن الظان أن الخلود يؤدي إلى الملل، فالله تعالى يقول لا لا يبغون عنها حولا، لا يريد أن يتحول عنها ويتركها أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنزل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. المقصود بالكلمات هنا إخواني كلمات الله تعالى الكونية التي يدبر بها الكون سبحانه وتعالى. يعني الله جل في علاه في كونه هذا وفي خلقه يأمر بإحياء ناس وإماتة ناس ورزق ناس وسعادة ناس وشقاء ناس والحيوانات كذلك والحشرات وعالم الأسماك، كل هذه تدار بكلمات الله، فيأمر بكذا وينهى عن كذا. هذه الكلمات لو أردت أن تحصيها لو تكتب لو أردنا أن نكتب أمر الله تعالى بهلاك إنسان وحياة إنسان وطالة عمر إنسان ومغفرة لإنسان وكفارة لإنسان، لو أردت أن تكتب هذه الكلمات الكونية التي يدير الله تعالى بها الكون ما لا توجد شيء يمكن أن يحصيه. قل لو كان البحر ترى هذا مداد، المداد الحبر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني الكونية لنفذ البحر، وأنت تكتب نفذ البحر حبرا، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وفي سورة الكمال ولو جلش بسبعة أبحر، يعني الله تعالى يقول مو بس بحر واحد، لو تكتب بسبعة أبحر عشان تكون مداد، ها وكل الأشجار تصبح أقلام كلها تكسر الأقلام وتنتهي المداد وتنتهي الصحف ولا تنتهي كلمات الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى يريد أن يرينا عظمته وعظيم كونه وخلقه. يعني مثلا السماء نحن لا ندري عنها شيئا، وفيها ملائكة وفيها أمر ونهي وأوامر كونية، عالم الجن ما ندري عنه شيء، والله تعالى هو الذي يأمر فيه ويحكم وينهى. عوالم كثيرة جدا، أكوان يأمر بشهاب فينزل ونجم فينطفئ ونجم الله تعالى يقدر كل هذا ونحن يعني لا نعلم عنه شيء، فهو إله عظيم يدير كونه بالذي يريد جل في علاه. ولو جئنا بمثله مدد، يعني لو أتينا بمدد من البحر لنفذت كل هذا ولا تنفذ كلمة الله. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة فقال قل يعني يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، لكن إيش الفرق الذي بيني وبينكم؟ قال يوحى إلي، يعني لا تجعلني أنا إلها من دون الله، إنما إلهكم إله واحد، الذي يريد أن يعبد فليعبد هذا الإله العظيم، إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه وموقن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهو أعظم يعني أمر في دين الله. بهذا كنت هنا من صور الكهف، وهي صورة حقيقة عظيمة. الشيخ سالي أيضا في خاتمتها ذكر فيها فوائد كثيرة، لكن لعلنا نكتفي بما ذكرنا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يتعملنا وإياكم بطاعته. صلى الله عليه وسلم.